بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 9295. أصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. حمدا لله تعالى حمدا، وشكرا لله تعالى شكرا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، ونشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، فالسلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فهذا الدرس هو 60 من سلسلة الدروس العلمية العامة التي تلقى في الجامع الكبير ببريدة، يلقى في هذه الليلة، ليلة الاثنين 16 من شهر ذي القعدة من سنة 1412 للهجرة. عنوانه الحلال البغير. ترام إلى مسمعي صوتها المتهدج الباكي الذي تقطعه الأنات والزفرات، وظللت فترة طويلة أستنطقها فلا أفهم ما تقول، وبعد جهد جهيد علمت أنها مطلقة تسأل عن بعض ما تعاني. ليست هذه حالة فردية، ولكنها تتكرر كثيرا، ولا يملك الإنسان أمامها حين لا يعرف التفاصيل والأسباب إلا أن يشارك هذه المرأة الحزينة آلامها وعذابها، وهو يتذكر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث روي مرفوعا متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مرسلا، والصواب أنه مرسل عن محارب ابن دثار، لا يذكر فيه ابن عمر رضي الله عنه، وهذا ما رجحه جماعة من أئمة الحديث كأبي حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي والخطابي والمنذري والألباني وغيرهم. ولكن يغني عن هذا الحديث في تقبيح الطلاق وتشنيعه من غير سبب ولا حاجة ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب صفة المنافقين وأحكامهم، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم، يعني من جنود إبليس، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. قال وفي رواية: فيلتزمه، يعني يضمه إليه ويعانقه. وعلى كل حال، فالطلاق ليس بالضرورة شرا محضا على المرأة، بل قد يكون خيرا لها وللرجل في حالات كثيرة، وقد يكون نجاة لها من وضع اجتماعي لا تطيق الصبر عليه، أو من زوج ظالم لا يحترم لها حقا ولا يرعى لها حرمة ولا كرامة، أو من زوج فاجر لا يخاف الله تعالى ولا يرجوه، فجواره شؤم وفراقه خير وبر، أو حتى من زوج كتب الله بغضه في قلبها فهي لا تطيقه بحال من الأحوال. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم عن ثوبان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق أو سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولا شك أن هذا الحديث صريح في تحريم أن تسأل المرأة زوجها أن يطلقها من غير سبب، وأن لا شك أن بغض المرأة زوجها بغضا يحول بينها وبين القيام بحقوقه والوفاء بحاجاته الشرعية أن هذا سبب وجيه لطلب الطلاق. ولهذا لما اختلعت حبيبة بنت سهل الأنصارية من زوجها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، وكانت تبغضه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها وقال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وكان رجلا دميما، ولكنه كان خطيبا مفوها جهير الصوت، وكان من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، شهد معركة أحد وبيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولما قدم وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم افتخروا بأمور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فأجبهم. فقام وتكلم بكلام قوي، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بنو تميم: والله لخطيبه أحسن من خطيبنا، وشاعره يعنون حسان بن ثابت أحسن من شاعرنا. وقد استشهد هذا الرجل النبيل الفاضل في معركة اليمامة في قصة طويلة عجيبة ذكرها أهل السير. المهم أن زوجته طلبت منه المخالعة وردت إليه ما أعطاها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقصته مع زوجته قصة صحيحة، رواها مالك وأبو داود والنسائي وغيرهم، وإسنادها صحيح. ومن هنا ندرك الخطأ الذي يقع فيه البعض حين يقول مثلا: الطلاق ظلم للمرأة، بل إنني أعرف حالات كثيرة أصبح الطلاق فيها مطلبا ملحا تحاوله المرأة، ولكن يحال بينها وبينه، يحول بينها وبينه رجل ظالم متلاعب محتال، يلعب بها يمنة ويسرة ويحتال عليها، فلا تستطيع أن تثبت عند القاضي ما يدعوه إلى إلزام زوجها بالطلاق، مع أن المرأة مستعدة أن تفتدي نفسها من زوجها بالغالي والنفيس. وكما قيل: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. حكم الطلاق في الإسلام: الطلاق قرين النكاح منذ أول البشرية، ولهذا يقول فولتير، يقول: إن الطلاق وجد في العالم مع الزواج في زمن واحد تقريبا، غير أني أظن، يقول، أنه أقدم، أن الزواج أقدم من الطلاق ببضعة أسابيع، بمعنى أن الرجل ناقش زوجته بعد أسبوعين من الزواج، ثم ضربها في الأسبوع الثالث، ثم طلقها في الأسبوع الرابع. وعلى كل حال، ففي كثير من الجاهليات كان الطلاق مشروعا بلا عدد ولا عدد، فيطلق الرجل زوجته 13 و100 ودون أن يكون لذلك عدة في التفريق بين الأزواج المتعاقبين. ففي جاهلية العرب مثلا عرف الناس العضل، وهو أن الزوج بعدما يطلق الزوجة قد يعضلها ويمنعها من الزواج بغيره، ولهذا نهى الله تعالى عن ذلك وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، نعم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فقد يعضلها قريبها أو أبوها أو أخوها، وحتى الزوج أحيانا قد يمنعها فلا تنكح من بعده إلا بإذنه. وكذلك التعليق، أن يعلق الرجل المرأة فليست بالزوجة وليست بالمطلقة، وهذا أيضا مما نهى الله تعالى عنه ورسوله، فقال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وجاء له ذكر في القصة المعروفة في حديث أم زرع، فكانت إحداهن تقول، وهن 11 امرأة اجتمعنا فتعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، والحديث في صحيح البخاري، فكانت إحداهن تقول: زوجي العشنق، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، فهي لا مخرج لها من أحد هذين الأمرين. ومثله أيضا الظهار، كان معروفا في الجاهلية، يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. ولما حدث هذا في الإسلام وسألت خويلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم بين الله تعالى كفارة الظهار المعروفة في القرآن. ومثله الإرث أيضا، فكان الرجل يرث المرأة، يرثها كما يورث المتاع، ويضع عليها إن أعجبته رداءه أو ثوبه فتكون له، ولا تملك أن تنكح غيره. ومن طرائف أخبار أهل الجاهلية، بل أخبار أهل الإسلام، أخبار أهل الإسلام الذين تأثروا بالجاهلية وورثوا بعض عاداتهم ولم يستقيموا على أمر الإسلام، من طرائفهم في الطلاق أمر عجيب في التلاعب به وإيقاعه لأدنى سبب. قال الأصمعي لهارون الرشيد: إن رجلا من العرب طلق 5 نسوة في مجلس واحد، فضحك الرشيد وقال له: كيف وإنما ينكح الرجل في الإسلام 4 نسوة لا 5. فقال له الأصمعي: كان رجلا أحمق فدخل على نسائه 4 نسوة وهن متلاحيات فيما بينهن خصومة وجدل وقيل وقال وارتفاع الأصوات، فنظر إلى إحداهن وقال: والله ما أظن هذا الأمر إلا من قبلك يا فلانة، اذهبي فأنت طالق. فقامت إليه إحداهن وقالت: والله لقد عجلت عليها يا فلان بالطلاق، لو أدبتها بغيره كان حقيقا لك ذلك. فقال: وأنت طالق أيضا. فقالت الثالثة: قبحك الله، لقد كانتا محسنتين إليك مفضلتين عليك. فقال: وأنت أيضا أيها المعددة أياديهما طالق أيضا. فقامت الرابعة وقال: ضاق صدرك عن نسائك إلا بالطلاق؟ قال: وأنت تبع لهن. وكانت جارة من جاراته تسمع هذا الخبر وتسمع الأمر، فلما سمع طلاقه لزوجات الأربعة أشرفت عليه من طرف الدار وقالت له: والله لقد شهد العرب عليك وعلى قومك بالضعف لما عرفوا عليك وعنك من العجلة وسوء الخلق. فقال: وأنت أيضا أيها المؤبنة المؤنبة المتكلفة، أنت طالق إن أجاز زوجك هذا؟ فناداه زوجها من أقصى الدار يقول: قد أجزت وقد أجزت. وقال رجل لزوجته طلقها بعد 50 سنة، هذا ممن تأثروا بآثار الجاهلية، فقالت له: أبعد 50 سنة تطلقني؟ فقال: والله ما أعيب عليك إلا هذا، يعني إنما طلقها لطول مكثها معه، يريد الفتى طول السلامة جاهدة، فكيف ترى طول السلامة يفعل. ولما جاء الإسلام حفظ حقوق المرأة ونظم العلاقة بين الزوجين ووضع الضوابط الكثيرة لاستمرار الحياة الزوجية. فأولا شرع الإسلام التسامح بين الزوجين وتغافل كل منهما عما قد يبدر من الآخر في حالة الغضب أو الانفعال أو غير ذلك، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه وهو نموذج لمن تأدبوا بأدم الإسلام وتخلقوا بخلقه وتربوا على يدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال لزوجته: لم يكن أصحاب محمد عليه السلام، هذا ليس من كلام أبي الدرداء، هذا من كلامي، أقول: لم يكونوا أبطالا في المعارك فقط، بل كانوا أبطالا في كل حال، حتى الواحد منهم في معاملته مع أزواجه كان نموذجا للكمال والمروءة والرجولة وجميل الخصال. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول لزوجته: إذا رأيتيني قد غضبت فترضيني، وإذا رأيتك أنا قد غضبت فإني أترضاك، وإن لم نفعل فإننا لا نصطحب. قال الزهري تعليقا على هذا الخبر، قال: وهكذا تكون الإخوان، تتحمل مني في حال الغضب وأتحمل منك في حال الغضب. وهذا ما شرعه الله تعالى في قوله: فإمساك بمعروف، فإن الإمساك بمعروف والإحسان إلى المرأة بتحمل ما قد يبدر منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فقد تجد فيها نقصا في جانب يسدد في جانب آخر، أو تجد منها خلة في وقت ولكن تجد منها في وقت آخر ما يغطي على هذا ويمسحه ويزيله. ومن أروع وأجمل النماذج في الإمساك بمعروف والتسامح بين الزوجين ما جاء في قصة أم زرع التي ذكرتها قبل قليل، وقد روتها عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعقب عليها عليه الصلاة والسلام بقوله لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. جاء هذا في رواية: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فكيف كان أبو زرع لأم زرع وكيف كانت هي له؟ تقول أم زرع وهي المرأة 11 من ذلك المجتمع أو ذلك المؤتمر الذي عقد في الجاهلية، تقول في صفة زوجها: بدأت به وبحالها معه، فقالت: أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني أهلها كانوا فقراء معزولين، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، يعني خيل وجمال وإبل وزرع وغير ذلك، فعنده أقول فلا أقبح، يعني لا يقول لها كلامك هذا غير جيد أو يرد عليها، بل يحسن لها ما تقول، أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح، وآكل فأتمنح، يعني أعطاها كل ما تريد من المأكل والمشرب والراحة في بيتها وتطيب خاطرها بالقول والفعل. لما ذكرت معاملتها له وكلامها هذا بعدما طلقها، قالت: أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ منامه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وغيظ جارتها وملء إهابها، تصفها بالكمال في خلقها وجسمها وغير ذلك وطاعتها لوالديها. جارية أبي زرع خادمته، فما جارية أبي زرع؟ قالت: لا تنقت ميرتنا تنقيثا، ولا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تملأ بيتنا تعثيثا، يعني نظيفة وخدومة وأمينة على السر وعلى الكلام وعلى متاع البيت. حتى ذكرت ضيف أبي زرع، وهذا كلام امرأة تحب زوجها وتعلقت به، ولذلك فهي تثني عليه وعلى أمه وعلى ولده وعلى بنته وعلى خادمه وعلى ضيفه وعلى كل شيء. ثم ذكرت أن أبا زرع هذا خرج يوما والأوطاب تمخض، فرأى امرأة فأعجبته فطلق أم زرع ونكحها، ثم تزوجت أم زرع بعده رجلا آخر، فأعطاها من كل شيء من المال وغيره، وقال: كلي أم زرع ومري أهلك أعطيهم. قالت: فوالله لو جمعت كل ما أعطاني ما بلغ إناء من آنية أبي زرع، لأنه كما قيل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في المرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في أنه صلى الله عليه وسلم كان يسارع فيما تحب عائشة رضي الله عنها وتهوى، وكان يسأل: من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة، فيقال من الرجال فيقول أبوها، فلم يرى صلى الله عليه وسلم بأسا أن يبوح بمحبته لعائشة، ولم يرى بأسا أن يبوح بذكرها واسمها، مع أن كثيرا من الناس يرون الآن أن ذكر اسم الزوجة عيبا وعارا يستحى منه، وأن البوح بمحبتها ومكانتها في القلب هو عيب وعار آخر، وهذا ليس من أمر الإسلام. على كل حال، أولا شرع الإسلام التسامح بين الزوجين، وثانيا شرع الإسلام للزوج حين يرى من زوجته ما لا يحب ولا يرضى أن يعظها، أن يعظها بالقرآن بالحديث بالتذكير بالأمر بالنهي بغير ذلك مما يكون فيه أمر لها وتذكير لها بما يجب عليها، كما قال الله عز وجل: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أجدى الوعظ كفى، وإن لم يجد الوعظ فإنه يمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى الهجر، يهجرها في المضجع ويعرض عنها، فإن لم يجدي فإنه يضربها ضربا غير مبرح كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يجدي ذلك فإنه يمكن أن ينتقل إلى قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن يجب عدم إدخال أي طرف آخر إلا حينما يتعذر الإصلاح عن طريق الزوجين فقط، فإذا لم يجد الإصلاح عن طريقهما، عن طريق المناقشة، عن طريق الوعظ، عن طريق الهجر، عن طريق الضرب أيضا ضربا غير مبرح، حينئذ يمكن أن يدخل حكما من أهله وحكما من أهلها، وإذا أراد هذان الحكمان الإصلاح وفق الله تعالى بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولذلك يبقى الطلاق هو آخر الحلول، آخر الدواء الكي، وليس الطلاق كلمة تقال في لحظة انفعال أو غضب، فهذا لا يفعله عقلاء الرجال، ولكنه قرار مدروس محكم يتخذه الزوج، بل ربما يتخذه الزوجان بالاشتراك بعد طول دراسة وتأني. ولهذا حرم الله تعالى مثلا طلاق الحائض، وحرم أيضا طلاق المرأة إذا كانت في طهر جامعها فيه، فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته إلا في طهر لم يجامعها فيه. وهنا لا يكون الرجل طلقها في ساعة انفعال، بل انتظر حتى تطهر مثلا إن كانت حائضا، أو حتى تحيض ثم تطهر إن كان جمعها في ذلك الطهر. ثم هو في الطهر قد يكون متطلعا إليها مشتاقا إلى معاشرتها، فلا يوقع الطلاق حينئذ. وهنا يكون الطلاق حلا لمشكلة قائمة لا صبر لهما أو لأحدهما عليها. قال الأصمعي: كنت أغدو إلى رجل من الأعراب، أقتبس منه بعض الغريب وأسأله عن بعض الكلمات التي لا أعرف معناها. قال: وكان كثيرا ما يذكر عندي أمامة وهو اسم زوجته، فدخلت عليه مرات فوجدته لا يذكرها، فقلت له: رأيتك لا تذكر أمامة. قال فأنشأ يقول: ظعنت أمامة بالطلاق ونجوت من غل الوثاق، بانت فلم يألم لها قلبي ولم تدمع مآقي، ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق، والعيش ليس يطيب بين اثنين من غير اتفاق، لو لم أرح بفراقها لأرحت نفسي بالإباق. يعني لو لم أطلقها لهربت من البلاد، لأن الحياة بينهما كانت أمرا صعب الاحتمال. ومما يذكر في أخبار العجم أن رجلا منهم يقال له بولس طلق زوجته، وأراد بعض أصدقائه رده عن ذلك، وأثنوا عليها بأنها امرأة جميلة عاقلة ولود، فقال لهم: حذائي جديد جيد الصنع، ومع ذلك فأنا مضطر إلى تغييره، ليس هناك أحد سواي يعلم أين يؤلمني. بغض النظر عن هذه الكلمة، أن كلمة من رجل جاهلي، ولهذا لا غرابة أن يشبه المرأة بالحذاء، ولكنه أشار إلى معنى قد يوجد عند الكثيرين، وهو أنه يقول: هناك مشكلة قائمة بيني وبين زوجتي، هذه المشكلة من الصعب أن يدركها الناس، لأنها قضية دقيقة خفية لا أحد يعرف أين يأتيني أو من أين يأتيني الألم. وفي كثير من البلاد، لا أقول البلاد الغربية بل حتى الإسلامية، قد حرموا الطلاق ومنعوه وجعلوا الطلاق إلى القاضي، فلا يملك الرجل إيقاع الطلاق إلا عند القاضي بعدما يثبت أن هناك ما يدعو إليه، وهذا الأمر يفضي إلى المضارة والمضايقة والمكايدة بين الزوجين، فالمرأة قد تضايق الزوج وتكايده، والزوج أيضا يضايق المرأة ويكايدها، بل يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى الضرب بل إلى القتل. وعندي كثير من القصاصات الصحفية في بلاد الغرب، بل في بلاد العرب وفي مصر وفي غيرها، تتكلم عن رجال قتلوا أزواجهم أو عن نساء قتلن أزواجهن، لأنه لم يكن هناك حل لفصم عرى الزوجية إلا القتل. ولعله من المعروف الموافق للفطرة وللشريعة أيضا أن يكون الطلاق بيد من بيده عقدة النكاح، وهو الرجل، فهو الطالب أصلا، وهو الخاطب، وهو الباذل، وهو المنفق، ولذلك كان أمر الطلاق إليه في شريعة الله عز وجل. قال الحسن بن علي بن حسين لزوجته يوم من الأيام، وهي عائشة بنت طلحة، قال لها: أمرك بيدك، يعني إن شئت أن تطلقي فاطلقي. فقالت له: قد كان أمري بيدك 20 سنة فأحسنت حفظه، فلماذا أضيعه الآن إذ وضعته بيدي ساعة من نهار؟ أنا قد صرفته إليك الآن وأرجعته إليك، فأعجب بهذا العمل وأمسكها وكان قد سخط عليها. والطلاق من حيث حكمه في الإسلام تجري عليه الأحكام الخمسة، فهو أحيانا حرام لا يجوز، وذلك مثل الطلاق البدعي، أن يطلقها وهي حائض هذا لا يجوز، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه أيضا هذا لا يجوز، أما إن كانت حاملا فإنه يطلقها، يجوز له أن يطلقها بكل حال. ومثله أيضا أن يجمع للمرأة عدة طلقات، يطلقها مرتين أو ثلاثا في مجلس واحد أو في طهر واحد، فهذا لا يجوز. ولذلك يقال أن رجلا من الأعراب جاء لابن عباس فقال له: إني طلقت، وكان غاضبا يتطاير الشرر من عينيه، فقال له: إني طلقت امرأتي 100 طلقة، فماذا ترى يا ابن عباس؟ فرأى ابن عباس أن هذا الرجل غاضب وأنه يخشى منه شر، فقال له: عندي لك رأي. قال: ما هو؟ قال: أنا أسامحك عن 97 طلقة، واذهب إلى غيري ليفتيك في أمر الثلاث الباقيات. وما ذلك إلا لأن 97 أصلا هي عبث ولغو لا قيمة له، فحلله منها ابن عباس جزاه الله خيرا. أما 3 الباقيات التي عليها الكلام فقال له اذهب إلى غيري. وقيل لابن عباس أيضا ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ فقال يكفيه من ذلك عدد كواكب الجوزاء. قال تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الطلقة الأولى طلقة رجعية، الطلقة الثانية رجعية، ثم بعد ذلك ما هناك إلا أن يمسكها بإحسان ومعروف أو يسرحها بإحسان ومعروف أيضا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذه هي الطلقة الثالثة. ولما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له بعد ذلك أن يطلقها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أما الطلاق المكروه فهو ما كان لغير سبب مع استقامة الحال وحسن الأمور وطيب العلاقة بينهم، فلا شك أن هذا مكروه ولا أدل على كراهيته من فرح الشيطان به كما سبق. طلق كما أسلفت في هذه الطرفة أن رجلا طلق امرأته بعد 50 سنة، فقالت له أبعد صحبة 50 سنة؟ فقال والله ما لك عندنا ذنب غير هذا. ولا شك أن هذا ليس من الوفاء وليس من شيم الرجال، فجدير بالرجل أن يحفظ مكانة زوجته وقدرها ولو كبر سنها، فإن المرأة بعد هذا السن الطويل يكفيها أن تكون في البيت أما أو حتى جدة يؤخذ رأيها في المنزل وتصبح بالخير وتمسى به وتسمع من طيب الكلام وجميل الحديث ما يحفظ لها كرامتها وإنسانيتها ويجعلها تعيش في عز وأمن وكرامة، وهذا هو اللائق بالبيوت التي بنيت على كلمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بشريعة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الطلاق الواجب، الطلاق الواجب فهو في مثل كما ذكر بعض الفقهاء إذا حكم الحكمان فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ورأي أن الحياة بينهما مستحيلة وأنها ضارة لهما شرعا دينا أو دنيا حتى، فحكم بالفراق. ومثله المولي للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فلو حلف لا يأتي امرأته ثم أصر على ذلك ورفع الفيئة إليها فإنه يجب عليه حينئذ أن يطلقها. ومثله أيضا الطلاق المندوب، يعني المستحب، وهو مثل ألا تكون الزوجة طيبة الخلق عفيفة أو يخاف ألا يقيم حدود الله. أما المباح فهو عند الحاجة لسوء العشرة أو للتضرر بذلك. ثم ننتقل إلى السؤال الكبير المهم، لماذا يقع الطلاق؟ في كثير من الأحيان تكون الأسباب تافهة، أقول تافهة بل في غمرة الغضب والانفعال تنفلت الأعصاب، خاصة حين يكون الزوج عصبيا لا يملك نفسه، وتكون المرأة أيضا لا تحسن سياسة الزوج، فربما طلقها مثلا لأنها لم تحسن طهي الطعام، أو لأنها أحرقت الثوب حين تكويه، أو لأنها تأخرت في إيقاظه عن الدوام أو لغير ذلك، وهذا طلاق يتبعه غالبا الأسف والندم القاتل، فيذهب المطلق عند أبواب العلماء يلف يمنة ويسرة ويلتمس المعاذير ويبحث عن مخرج له. فمرة يقول طلقتها وهي حائض لأنه عصبي، فيقول أنا طلقت زوجتي 10 طلقات، لكن مرة وهي حائض، ومرة طلقتها في طهر جمعتها فيه، ومرة جمعت لها 2 أو 3 في كلمة واحدة، ومرة جعلته طلاقا معلقا فقلت إن خرجت فأنت طالق فخرجت، أو إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق فذهبت، إلى غير ذلك. مما يذكر ويحكى أن الفرزدق كان عنده امرأة يحبها اسمها نوار، فطلقها فندم على ذلك ندما شديدا، فأنشأ يقول ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار وكانت روضتي، فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، فأصبحت الغداة ألوم نفسي بأمر ليس لي فيه اختيار. ثم أراد هذا الفرزدق أراد زوجته، فذهب إلى ابن الزبير يريد أن يراجع زوجته، ذهب إلى ولده حمزة ليشفع له عند أبيه، وذهبت نوار إلى زوجة عبد الله بن الزبير تقول لها بلغي زوجك بأني لا أريد الفرزدق، لا يحاول، أنني لا أريد لأنه رجل فيه كذا وكذا وكذا. فكان كل ما صنعه حمزة نهارا من أقناع والده بالشفاعة نقضته زوجته ليلا، حتى غلبت المرأة وقرر ابن الزبير أن لا يعود الفرزدق إلى زوجته. فقال الفرزدق يهجو عبد الله بن الزبير ويخاطبه يقول أما البنون فلم تقبل شفاعتهم وشفع أو فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بنت مضعون ابن زبانة، ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا إلى آخر البيت. المهم أن ابن الزبير قال للمرأة إن هذا الرجل شاعر وإني أخشى أن يهجوني فلو رجعت إليه، فقبلت الرجوع إليه ثم طلقها مرة أخرى، وأشهد على هذا الحسن البصري وطلاب حلقته، فجاء وهم جالسون فقال اشهدوا أني قد طلقت زوجتي نوارا، فشهدوا عليه ثم ندم بعد ذلك. وهكذا يطلق يوما ثم يندم يوما آخر. ولهذا كانت العرب تذم الإنسان المزواج أو الذواق المطلاق، بل جاء في هذا حديث ولكنه لا يصح، في ذم الذواق المطلاق أو المزواج المطلاق، يتزوج بكرة ويطلق مساء. إن من الثابت أن الأسباب التافهة المتكررة هي التي تقوض الحياة الزوجية غالبا، وتجعل استمرارها أمرا أشبه بالمستحيل، وتقضي على كل معاني السعادة. فما إن يتذكر الرجل زوجته مثلا وهو غائب عنها أو بعيد، حتى تقفز إلى ذهنه مجموعة من الصور والمشاكسات والمشاكل، وفي النهاية تعطي هذه المشاكل الطرفين قناعة بأن الطلاق هو الحل. أما المشاكل الكبيرة والمشاكل العويصة المزمنة فهي أقل تأثيرا وأقل ضحايا. إذن غالب الأسباب هي أسباب صغيرة ولكنها كثيرة تتكرر يوميا، ولهذا يتعجب الكثيرون لماذا طلق فلان وفلانة، ويقولون ما حصل شيء، هو يحبها، ما نعرف بينهم شيء، أمور بسيطة أمور تافهة. ولكن هذه الأمور البسيطة التافهة كثرت، وكما قيل إن السيل من نقط حتى آلت إلى مثل هذا الأمر. شيء آخر يميل الكثيرون في موضوع الطلاق إلى تفسيره بالأسباب الغامضة ويربطون الحدث بها. فمثلا أكثر من رأيت وسمعت من الأزواج المطلقين والزوجات المطلقات، أكثر من سمعت يعزون أي تغيير في الحياة الزوجية أو عزوف من أحد الزوجين عن الآخر أو فراق، يعزونه إلى أحد ثلاثة أسباب، إما الجن أو العين أو السحر، وهم بهذا يهربون من تحمل المسؤولية ويقنعون أنفسهم بأنه لا يد لهم فيما جرى، وأن ما جرى محض قضاء وقدر ليس لهم فيه حيلة ولا اختيار ولا سبب. ولا شك أن المسلم يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره، فالإيمان بالقضاء والقدر هو من أركان الإيمان. والمسلم أيضا يؤمن بالجن، بل ويؤمن بأن الجن قد يتلبس بالإنس، وهذا جاء في قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فأثبت المس في القرآن. وأيضا المؤمن يؤمن بالعين، وقد جاء في القرآن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال بعض أهل العلم يعني بالعين، وفي الحديث الصحيح العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وقال عليه الصلاة والسلام إنها تورد الجمل القدر وتورد الرجل القبر، فالعين حق. وكذلك يؤمن المسلم بالسحر وأنه يقع ويؤثر كما ذكر الله تعالى في القرآن، ولكن الحكم بأن فلانا وفلانة بينهما عين، أو بأن فلان أصابه سحر أو فلانة أصابها مس، هذا أمر يحتاج إلى تثبت وتأكد. وأقول اطلعت على حالات كثيرة يدعي أصحابها الجن وتبين لي خلافها. اتصل بي إنسان يوما من الأيام فادعى أنه أصابه مس من الجن بالهاتف، فما زلت معه حتى اقتنع هو فعلا بأن القضية لا تعدو أن تكون نوعا من التمثيل. إنسان أو فتاة أيضا تشعر بأن أهلها معرضون عنها، لا يعطونها قدرا من الاهتمام، فتتظاهر بأنها مصروعة أو ممسوسة حتى تلفت نظرهم إليها ليقبلوا عليها ويهتموا بها، وقد يكون لسبب آخر. وأيضا كثيرون يدعون أن ما أصابهم سحر وأنا أعلم أن ما أصابهم ليس كذلك، وإنما هو بأسباب أخرى، إما عدم وثاق بين الزوجين أو لعدم محبة أو لغير ذلك من الأسباب. فأقول لا يجب أن نصدق من أول وهلة أن ما بين الزوجين هو سحر أو جن أو عين أو غير ذلك، بل ينبغي أن ندرك أن هناك أسبابا كثيرة، غالبا ما تكون عدم وثاق بين الزوجين، أو تكون خطأ من أحدهما تجاه الآخر، أو تكون انصراف في قلب المرأة عن الزوج أو في قلب الزوج عن المرأة، وقد لا يبين هذا من أول الأمر. فأيام الزواج ليست كافية في الحكم، قد تظن الزوجة أن زوجي يحبها وليس كذلك، ثم بعد فترة يتغير الحال. وأقول إن هذه الحقيقة المرة لا بد أن يسمعها الجميع، لأن اعتقاد السحر والجن والعين لا ينتهي عند مجرد الاعتقاد، بل يترتب عليه عدد من المفاسد العظيمة. فمثلا من المفاسد التي تترتب عليه ظلم الناس، فيقولون سحرتها فلانة ويسمون امرأة بعينها، أو يقولون أصابتها فلانة بعينها لأنها غبطتها جارتها أو قريبتها أو زميلتها لأنها غبطتها على ما رأت، أو فلان عانها أو سحرها لأنه خطبها فرفضت، فهذا من الظلم، والله تعالى لا يحب الظالمين، وهو من الظلم لعباد الله. الأمر الثاني الذي يترتب على هذه الاعتقادات اتيان الكهنة والعرافين، وكثير من الناس خاصة النساء تذهب إلى الكهنة والعرافين إما ليصرفوا قلب زوجها إليها أو لتعرف ماذا أصابها. وفي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا يعني رجلا أو امرأة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا ولو لم يصدقه. أما من أتاه فصدقه بما يقول فوعيده أعظم من ذلك. ولذلك روى أصحاب السنن وأحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعراف هو الذي يدعي معرفة علم الغيب، فيقول فلانة أصابتها فلانة وفلانة وضع لها سحر في مكان كذا إلى غير ذلك. وبالمناسبة لا بد من إعلان الحرب على السحرة والعرافين والكهنة الموجودين اليوم في مجتمعنا، ويتصل كثيرون يخبرون عنهم، ولا بد من فضح هؤلاء ورفع أمرهم إلى أهل العلم والدعاة والمشايخ، فإن أمكن الاستعانة بالجهات الرسمية في إيقافهم عند حدهم ومنعهم من العبث بالمجتمع ونهب أموال الناس بالباطل فعل، وإن لم يمكن فعلى أقل تقدير أن يفضحوا ويبين أمرهم للناس ليتجنبوه. من مفاسد الاعتقاد بأن ما حصل بين الزوجين سببه العين أو السحر مثلا ضياع المال، فإن كثيرين ممن يدعون القراءة على الجن ويأخذون أموالا ثبت أنهم كذبة متأكلون يضحكون على عقول السدج والمغفلين، ويدعى الواحد منهم أن هذا فيه جني وأن الجني يتكلم على لسانه وهو كاذب. أقول ثبت لهذا في عدد من هؤلاء وليس هذا في الجميع، فلا شك أن هناك من أهل الخير والعلم والذكر والإيمان من قد يقرأ على المصروع وقد ينطق الجن على ما هو معروف، لكن إثبات حالة من هذه الحالات أمر يحتاج إلى تثبت وتيقن، بل بعض هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل. أما السحرة فحدث ولا حرج، قد يطلب من الإنسان 5000 ريال أو 10000 ريال قبل أي شيء. الأمر الرابع أو الضرر الرابع أن هذا يجعل الزوجين يعرضان عن الأسباب الحقيقية، فقد يكون سبب ما جرى تقصيرا من أحد الزوجين، فلا ينشط لدفع هذا التقصير ولا لمعرفة السبب الحقيقي وإزالته، لأنه اعتقد واعتمد على أن الأمر لا يعد أن يكون جنا أو سحرا أو عينا أو ما أشبه ذلك. ثم إنه ليس من مصلحة الزوجين أن يعقدوا المسألة بهذه الطريقة ويجعلوها بهذه الصعوبة، فيقول القضية سحر أو جن، هذا تعقيد وتصعيب للأمر. ولو قلنا إن القضية لا تعد أن تكون سوء تفاهم بين الزوجين لأمكن حله عن طريق بعض التعليمات والتوجيهات وبعض النصائح وغير ذلك من الأمور التي ربما يمر شيء منها. وعلى كل حال فحتى لو فرض أن الأمر وصل إلى ما وصل إليه فيجب على الإنسان أن يؤمن بأن الخير فيما يختاره الله تعالى له، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا يليق بالمسلم ولا بالمسلمة أن يذهب إلى أحد أن يضيع دينه أو ماله في سبيل عرض من الدنيا قليل. هناك أسباب حقيقية وكثيرة للطلاق، منها أولا عدم الدقة في التحري قبل الزواج، ولعل هذا من أخطر وأكبر الأسباب. فبعض الشباب الذين يقدمون على الزواج يركزون على جانب واحد فقط كالجمال مثلا، فيبحث عن الجميلة ويركز على الصفات الجسمية ولكنه يغفل عن الجوانب الأخرى، فبعدما يتزوج قد يجد الجمال ولكن الجمال من الممكن أن يذبل خلال شهر أو شهرين أو حتى سنة، ثم تظهر بعض السلبيات الأخرى التي تجعل الحياة مستحيلة. أي قيمة مثلا لجمال يصاحبه غرور، أي قيمة لجمال ليس معه عفة، أي قيمة لجمال ليس معه تربية حسنة. وبعض الشباب قد يقول أبحث عن ذات الدين، ولا شك أن هذا هو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولكن مع ذات الدين ينبغي أن يكون الإنسان معتدلا في بحثه، لأن بعضهم قد يبحث عن ذات الدين فيسيء إليها، فبعدما يتزوجها وهي ذات دين ربما تصوم النهار وتقوم الليل، بعد ذلك يقول والله لا لم أحبها، لماذا يا فلان؟ قال والله يعني امرأة ليس فيها أي قدر من الجمال، مواصفات الجمال معدومة فيها. طيب يعني هنا لم تكن أحسنت بها بل أسأت إليها، الرسول عليه السلام طلب منك أن تبحث عن ذات الدين لتحسن إليها وربما تدخل بها الجنة، أما أن تبحث عنها حتى تؤذيها وتضايقها في البيت وتضطهدها وتظلمها وربما تقبحها في شكلها أو أمام الآخرين فهذا لا يسوق، دعها عند أهلها، يرزقها الله تعالى من هو خير منك، وقد يرزقك الله تعالى من هو خير منها. فعلى كل حال ينبغي أن يراعي الإنسان الموضوعية والاتزان والشمول عند البحث، فلا يركز على جانب واحد فقط، فإذا وجده بحث عن الجوانب الأخرى التي ربما فقدها. كذلك من الأسباب فيما يتعلق بعدم الدقة عدم النظر إلى المخطوبة، فإن كثيرين لا ينظرون إلى المرأة قبل أن يتزوجوها، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر إلى المخطوبة، أمر المغيرة وغيره كما في الصحيح، وقال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وقال عليه السلام إذا كتب الله في قلب أحدكم، إذا وضع الله تعالى في قلب أحدكم أو ألقى خطبة امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أو فاستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، وكل هذه أحاديث صحاح، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كله بركة. وإن غضب الناس فربما من أول نظرة يشعر الإنسان بأنه لا يحب هذه المرأة فلا يسيء إليها ويهضمها ويظلمها، يدعها عند أهلها وهو يبحث عن غيرها وهي أيضا تجد غيره ربما أفضل منه. بعض الناس أيضا ينظر نظرة لا تنفع ولا تسمر ولا تغني، لأنها نظرة خاطفة أو نظرة عابرة لا تدل ولا تفيد شيئا، أو ينظر بعدما تم كل شيء، وهذه النظرة أيضا لا تنفع، لأنه حتى لو وجد في نفسه عدم قبول فإنه لا يستطيع أن ينسحب وقد تم كل شيء. بعضهم قد يكتفي بوصف الأهل، فهذه الأم مثلا ذهبت لتنظر إلى بنت فلان، وبنت فلان هذه قد تكون فتاة ذكية خلوقة طيبة خدومة، فلما دخلت هذه المرأة الضيفة وهي لا تعرفها أقبلت إليها وحملت عباءتها وهلت ورحبت وأجلستها وقدمت لها القهوة والشاي، فأعجبت المرأة، فلما رجعت أصبحت تصفها لولدها وصفا كله حسن، لأن لم تر منها إلا المحاسن حيث أعجبت بخلقها وأدبها وتلطفها وخدمتها، فلما يأتي الولد قد لا يجد الوصف الذي وصفته أمه أو أخته أو قريبته. والحل بينه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن ينظر إليها، والنظر يعطي الإنسان مسؤولية، لأنه لا يمكن أن يقول ما وجدت الجمال، ما يقال أنت نظرت بعينك، لم يكن هناك وصف ولا وسيط ولا شيء، نظرت بعينك وعينك لا تخونك. بعض الشباب أيضا ليس لديه قدرة على تصور الأمر، ربما قبل الزواج تفكيره محدود، التفكير الوحيد عنده مثلا هو أنه يفكر في امرأة تعفه لا غير، أو ينظر نظرة مثالية في بناء بيت الزوجية والعلاقة التي يمكن أن تقوم بينه وبين الفتاة، ولهذا لا يكترث كثيرا لمعرفة المواصفات في شريكة العمر ورفيقة الدرب. ولذلك نحن نلوم الشباب على تأخير الزواج لما في ذلك من المضار والمفاسد، ولكننا لا نلومهم أبدا إذا كان تأخيرهم بسبب مزيد من البحث والتحري، لئلا تظلم نفسك أو تظلم غيرك. فكون الإنسان تأخر وهو يبحث ولكن يقول ما وجدت المرأة المناسبة شريطة تكون الشروط معتدلة، هذا لا يلام. أما كونه يقدم هكذا إقداما عشوائيا فهذا لا شك ضرر عليه وعلى الفتاة وعلى المجتمع. من الأخطاء التي يقع فيها الشباب أحيانا عدم مراعاة التكافؤ والتناسب بين الزوجين، أي عدم مراعاة المستوى بينهما. فمثلا المستوى العقلي، كون المرأة على مستوى والرجل على مستوى آخر، يعني أن يكون هو ذكي جدا وهي دون ذلك، عندها بساطة أو سطحية، أو العكس قد تكون المرأة ذكية جدا والرجل مغفل يؤخذ ما معه، هذا بلا شك من أسباب عدم الوئام بين الزوجين. ومثل المستوى الاجتماعي، كون المرأة من مستوى وهو من مستوى آخر، فهي من طبقة عالية ذات مكانة وينظر إليها في المجتمع، وهو من طبقة متوسطة الحال أو فقيرة أو بعيدة. هنا انتصف الشريك. أو المستوى الاجتماعي، كون المرأة من مستوى وهو من مستوى آخر، فهي من طبقة عالية ذات مكانة وينظر إليها في المجتمع، وهو من طبقة متوسطة الحال أو فقيرة أو بعيدة أو ضعيفة. أو المستوى الاقتصادي أيضا المادي، ومثل المستوى النفسي والخلقي، وهذا كثيرا ما يغيب عن الناس. أحيانا قد يكون سبب الفراق وعدم الوئام بين الزوجين أن الطباع لم تتفق، يعني ما تراكب الطباع الزوج مع طباع الزوجة، فالتصرفات التي تفعلها لا تعجبه وليس فيها خطأ لكن لا تعجبه، والتصرفات التي يفعلها هو لا تعجبها، وبالتالي دائما هي تنتقد وهو ينتقدها، مع أنه ليس هناك شيء واضح لكن ليس هناك اتفاق وانسجام في الطباع. وهذا يمكن أن يعرفه الإنسان من السؤال عن أمها وأخوالها، وكما يقول العوام في أمثالهم قبل أن تضمها اسأل عن أمها، وكذلك معرفة إخوانها ومدى إمكانية انسجامه معهم، والسؤال عن أخلاقها هي أيضا وطبيعتها، وهل هي امرأة اجتماعية أو انعزالية، وهل هي محبوبة، وهل إلى غير ذلك من الأخلاق التي يمكن معرفتها بالسؤال عن أحوالها. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الشباب أو بعض الأسر عدم أخذ رأي الطرف المهم في الزواج، فربما يزوج الولد دون أن يأخذ رأيه، يقول له أبو هذه بنت عمك ولا بد أن تتزوجها، وإذا ما تزوجت فأنا لا يمكن أن أكلمك ولا أقبل منك شيئا وإلى غير ذلك. أو يقول، وهذا كثير بالنسبة للبنت، يقولون وربما يعطي الأب البنت لولد ولدي أخيه أو قريبه دون أن تدري، وهذا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح لا تنكح البكر حتى تستأمر تستأذن، فلا بد أن يستأذنها أبوها وإذنها أن تصمت، على أقل تقدير أن تسكت، فإن وافقت وقالت نعم فهذا لا شك أنه نور على نور. أما أن يزوجها الأب دون علمها ودون أن يأخذ إذنها وموافقتها فهذا ظلم لها، وهو لا يجوز كما قرره أهل العلم، ومن أفضل من قرر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد. وكثير من الأسر يقولون فلانة لفلان هذا معروف منذ الطفولة، وكأنه قرار نافذ لا يمكن أن يرد حتى لو كانت هي لا تقبل به. بعض الأسر لا يزوجون إلا من الأسرة نفسها، وكأنهم يعني من آل بيت النبوة، حتى آل بيت النبوة يعني ليس لهم ميزة خاصة، لكن أحيانا أسر وقبائل وعوائل عادية ومع ذلك يقولون لا نزوج فلان، هو رجل له مكانته وله فضله وجاهه وليس في شيء إلا أنه من قبيلة أخرى. أما فيما يتعلق بالقبائل مع يعني الشعوب وغيرها فهذا أمر آخر، الله المستعان. الأمر الثاني أو السبب الثاني من أسباب الطلاق هو المثالية عند الزوجين، بحيث ينتظر كل واحد منهم من الآخر أن يقدم له كل شيء على حين أنه هو لا يملك أن يبادله المثل. والحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وهي نصيحة عظيمة مثمنة، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فينبغي أن يتصور الإنسان أخطاءه هو حتى يقدر أخطاء زوجته، ويتصور نقصه هو حتى يستطيع أن يهضم نقصها. فإن نظرت فوجدت فيها شيئا من النقص في الجمال، فتذكر أنك أنت لست من الجمال بتلك الدرجة التي توصف وتذكر. وإن وجدت في زوجتك شيئا من التقصير معك، فتذكر أنك أنت أيضا مقصر معها. وإن وجدت في زوجتك شيئا من الجفاء، فتذكر أنك أنت الآخر عندك شيء من الجفاء والقسوة. وإن وجدت فيها تقصيرا في عبادتها، فتذكر أنت الآخر مقصر، ولو أنك قمت عليها وعلمتها لتعلمت وتفهمت. فإن كنت أنت ابن الزبير فانتظر أسماء، فإن كنت أنت الزبير فانتظر صفية، وهكذا. أما أن يكون الواحد منا يتجاهل عيوبه وأخطاءه وزلاته ونقائصه وتقصيره، ويريد أن تكون زوجته مثالية في جمالها ودينها وخلقها وعقلها ومنطقها وعبادتها وعلمها وذكائها، فهذا لا يكون. وقال رجل لآخر ابحث لي عن زوجة، قال ما صفاتها؟ قال أن تكون جميلة دينة صينة عاقلة طويلة بيضاء حسناء خلوقة فصيحة. فقال قد وجدتها قد وجدتها، عليك بقيام الليل وصيام النهار، فهذه من الحور العين، لعل الله أن يبلغكها في الجنة. من المثالية المقارنات، وطالما دمرت المقارنات البيوت. المقارنة مع الآخرين والأخريات، فمثلا الزوج يقارن زوجته في شكلها بالأخريات، وربما وقعت عينه على امرأة إما من غير قصد وإما لمعصية، أنه عصى الله ونظر إلى ما لا يحل، فنظر إلى امرأة في السوق أو على شاشة التلفاز أو بما بلي به الناس الآن من الأفلام التي دمرت أخلاقهم وعقولهم وبيوتهم وأسرهم، أو على صدر مجلة أو صحيفة، فأصبح يقارن زوجته بهذه، فيجد زوجته دونها ولذلك يعزف عنها ويعرض عنها. يقارنها في الأخلاق ويرى أن زملائه وأصدقاء إذا جلسوا وتحدثوا، ربما واحد منهم تكلم عن زوجته فذكر شيئا من جميل خلقها على سبيل قصة ذكرها أو حادثة أو بمناسبة، فأصبح دائما وأبدا يعقد آلاف المقارنات بين زوجته وبين ما يسمعه من صديقه فلان وزميله علان، وبين ما رأى في المكان الفلاني وما سمع هنا وهناك. وبالتالي كل يوم يمر يزيده قناعة بأنه مهضوم الحق، وأن زوجته ليست هي المناسبة لمستواه وقدره ومقامه. وكذلك الزوجة تجلس مع زميلتها فتجد أن واحدة منهن تقول زوجي أعطاني كذا، فتقول في قلبها أنا زوجي ما أعطاني. فتقول الثانية وزوجي أعطاني كذا، فتقول مع الأسف زوجي لا هذا ولا ذاك. ثالثة تقول زوجي خرج بي إلى السوق وزوجي سافر بي، فتقول في قلبها أنا مسكينة قاعدة البيت لا أخرج من البيت أبدا. وهكذا كل ما سمعت من زميلاتها بدأت تقارن بنفسها، وتنسى أنها هي قد تكذب أيضا على زميلاتها، وربما يكون كلامهن معها هو الآخر كذب. فإن هذه المرأة التي تقول في نفسها زوجي ما أعطاني شيئا، تقول في نفسها ولكنها تقول لزميلاتها والله أنا زوجي ما قصر معي، اشترى لي من الذهب كذا وسافر بي كذا وخرج بكذا وقال لي كذا، وتتشبع بما لم تعطى. وربما يكون ما قالته هي لهن وهو كذب سببا في مقارنات يعقدنها مع أزواجهن. إذن قد يكون كل واحدة من هؤلاء النسوة تكذب على الأخريات، وهذا الكذب قد يكون سببا في تدمير البيوت، لأن المقارنة هنا تبدأ بين تقارن الزوجة بين زوجها وبين أزواج زميلاتها أو صديقاتها أو حتى أخواتها، أزواج أخواتها، زوج فلانة فعل كذا وأتى بكذا وقال كذا وفعل كذا. المقارنة في الشكل كما قلت، المقارنة في الأخلاق، المقارنة حتى في نمط الحياة القائمة بينهما، كل اثنين عبارة عن شركة بينهما نمط خاص من الحياة لا ينبغي أن يقارن بينه وبين غيره. يعني شخصية فلان لا يمكن أن تقارن بفلان، وهكذا المرأة كل واحدة لها شخصيتها المميزة عن غيرها. المقارنة أيضا تكون في سيطرة الرجل على زوجته أو تسامحه معه. أنا مثلا الرجل متسامح مع زوجتي، فإذا جلست مع زملائي اكتشفت أن فلان رجل قوي الشخصية شديد القوامة على زوجته، فترتب على هذا أني أشعر بالهضم، ولذلك أقول إن زوجتي قد تسلطت علي وأخذت مني حقوقا إلى غير ذلك، فلا بد أن أثبت شخصيتي أمامها، فتجد أن الرجل يثور ويريد أن يستعيد كرامته المسلوبة وشخصيته وقوامته، وربما كان ذلك سببا في حصول الطلاق. والعكس، مع أنه من الممكن أن تعيش أن يوجد حياة زوجية بين رجلين ويكون الزوج متسامحا مع زوجته، والتسامح لا يعني ضعف الشخصية بحال من الأحوال. ومن الممكن أن يعيش الزوجان حياة سعيدة ويكون الزوج قوي الشخصية نافذ الأمر على زوجته، وقد تطبعت هي على هذا الأمر وألفته وتقبلته بقبول حسن. ولا ينبغي أن يقارن الإنسان بين هاتين الحياتين أو هاتين الصورتين. وعلى أي حال، فإنه ينبغي أن يعلم أنه لا تخلو حياة زوجية من مشكلات، فلا ينبغي أن نكون مثاليين في تصورنا للحياة. اللهم إلا حياة الشيوخ المسنين التي لم يبق منها شيء إلا صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير. أما هذه المشاكل الصغيرة أو المشاكسات الصغيرة فهي كما قال بعضهم هي نوع من البهارات التي تجدد الحياة الزوجية متى كانت هذه المشاكل بالقدر المعتدل ولم تترك آثارا بعيدة المدى في نفس أحد الزوجين. من المثالية أيضا التعويل على قضية الحب التي غرسها الإعلام الفاسد في النفوس من خلال المسلسلات وغيرها، فكثيرون يعني يبنون حياتهم الزوجية على أحلام الحب الخيالية المثالية وينسون الفرق بين امرأة للحظة أو لساعة أو لليلة وبين فيما حرم الله عز وجل، وبين امرأة للعمر كله بل للدنيا والآخرة فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. كثيرون من الشباب يتحدثون والفتيات عن مبدأ الحب قبل الزواج، تلقوه من خلال المعلم الفاسد المنحرف الذي يسمى التلفاز، ومن خلال شريط الفيديو، ومن خلال المجلة الهابطة، ومن خلال القرين السيء أو القرينة السيئة، تلقوا مبدأ الحب قبل الزواج. ولا شك أن الكثيرين منكم سمعوا وقرأوا ما كتبته مثلا كريمة شاهين في مجلة سيدتي، أو سمعوا أو قرأوا ما كتب في روايات عبير وغيرها التي تباع، لا أقول في المكتبات بل تباع في البقالات، وقل شاب يقرأ إلا وقد اطلع على مثل هذه الأمور واعتبر أن ما فيها هو المثل الأعلى لحياته. وأود أن أشير بهذه المناسبة إلى أن الإعلام يقدم لنا نماذج من الفنانين والممثلين والفنانات وغيرهم، هذه النماذج كلها نماذج فاشلة على كافة المستويات، هي من أقل النماذج نجاحا حتى في حياتها الزوجية. وليس من الأسرار أن نقول إن الممثلين والممثلات والفنانين أغلبهم فاشلون في حياتهم الزوجية، ولم يكد ينجح أحد منهم في إقامة حياة سعيدة إلا بعدما اعتزل الفن وتاب إلى الله تعالى. فكيف يقتدى بهم وهذه أحوالهم، فضلا عن انحرافهم عن طريق الله تعالى ومخالفتهم لأمر الله عز وجل، لكن حتى في دنياهم وحتى فيما يظن أنهم ناجحون فيه هم في الحقيقة فاشلون مخفقون. ولعل من أسباب اشتغالهم بمثل هذه الأمور أنهم فشلوا في حياتهم الخاصة فتلهوا بمثل هذه الأمور العامة. من المثالية أيضا استحضار الصورة الجميلة التي تراها العين كما ذكرت قبل قليل، وينسى هؤلاء أن صناع السينما من اليهود الذين يهدفون إلى تدمير الحياة الاجتماعية في بلاد المسلمين خاصة ينتقون أجمل الصور ويقدمونها للناس للإغراء والفتنة والإثارة وتدمير البيوت. ولذلك لا غرابة أن يكون أهم أهداف دعاة الإسلام هو ترسيخ دعائم الحياة الزوجية والاجتماعية ومنابذة ومخالفة الفكر والمكر اليهودي، ومن ورائه الفكر والمكر العلماني الذي يتسلل من خلال الإعلام الفاسد في بلاد الإسلام. ومن المثالية وجود علاقة سابقة بين الزوجين يحكمها التصنع والتعمل والمجاملة، سواء علاقة عبر الهاتف أو حتى أكثر من ذلك، فلا تصمد هذه الصورة الخيالية المليئة بالمجاملة والمليئة بالمثالية، لا تصمد على محك الواقع. وقد يشك أحدهم أيضا في الآخر بعد الزواج أنه يحدث منه خيانة، فكلما رأى الزوج زوجته تتصل على الهاتف أو وجد مكالمات طويلة أصابته الشكوك والظنون. السبب الثالث وهو من الأسباب المهمة هو تدخل الآخرين في الحياة الزوجية. يروى أن أحد الصحابة رضي الله عنه رأى من زوجة ابنه أمرا يكرهه فأمره أن يطلقها، فطلقها الولد وهو حزين، فسمعه أبوه يوما وهو يقول: فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء تطلق، فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء تطلق، فرق له وأمره أن يراجعها. وهذا أيضا من مثالية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتقديرهم لظروف الآخرين، ظروفهم النفسية، ظروف التعلق القلبي والمحبة والارتياح مع المرأة، حتى لو كان الأب يجد فيها بعض ما لا يحبه منها أو كانت الأم كذلك. إن تدخل أهل الزوج مثلا في الحياة الزوجية مع ولدهم يعكر صفاء حياتهم، وكذلك تدخل أهل الزوجة يزيد الأمور تعقيدا. ولا داعي لأن أذكر صور التدخل بينهما، فهي ذات أشكال وصور كثيرة، ولكنها غالبا ما تتم على شكل وصايا من أم الزوجة لابنتها، تظن أنها بها تستطيع أن تستحوذ على الزوج وتكسب منه كل شيء. أما أم الزوج فإنها تشعر في كثير من الأحيان بأن بنت الناس هذه المرأة الغريبة الجديدة قد اختطفت ولدها وفلدت كبدها من يدها، ولذلك فهي بالتالي تعتبر أنه لابد من الحيلولة دون ذلك، وعلى هذه الرحى تنطحن العلاقة الزوجية. حكمة الزوجين وتفاهمهما من الممكن أن تضع حدا لتدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة، فمن الممكن ألا يطلع أهل الزوج ألا يطلع الزوج أهله ولا الزوجة أهلها على ما يجري أولا، ثم إذا علموا ينبغي أن يعالج الأمر بالحكمة ويعتبر أنه يمكن أن يواجههم بالكلام الطيب، وإن شاء الله يكون خير وسوف ترضين أو ترضى وما أشبه ذلك، ولكن يبقى أنه يدرك أن الحياة الزوجية تخصه هو دون غيره، وهو الذي تولى عقدة النكاح وأمر الزواج. ومن واجب أهل الزوجين الكف عن التدخل في خصوصيات الآخرين وألا يكونوا سببا في تدمير حياة ابنهم أو حياة بنتهم. فمثلا إذا تم الطلاق، متى سيتزوج الولد؟ بعد زمان طويل، نظرا لأن تكاليف الزواج كثيرة جدا. أما الفتاة فأمرها أصعب، فإن المرأة المطلقة عندنا أصبح ينظر الكثيرون إليها نظرة ريبة، لماذا طلقت؟ قد تكون غير صالحة للحياة الزوجية، وربما يعني يتأخر زواجها، أو على الأقل لا يأتيها من هو كفء لها وملائم، فيتزوجها إنسان ليس مناسبا لها في كثير من الأحيان. وعلى أي حال فإن الطلاق مصيبة في حق الزوج وفي حق الزوجة، ولذلك ينبغي أن لا يسعى أهل الطرفين إلى إيقاع هذه المصيبة عليهما. أما التدخل من الأباعد البعيدين سواء كانوا من الجيران أو الأصدقاء أو حتى من غيرهم فهو مشكلة أخرى تأخذ أيضا طابع النصيحة أو طابع التثبت من خبر سمعناه، سمعنا يا فلان أن فلان فعل كذا أو قال كذا، أو يا فلان سمعنا أن فلانة اتصلت أو قالت أو خرجت أو دخلت أو فعلت. ولذلك ينصح الزوجان بعدم إفشاء أسرار الحياة الزوجية مهما كانت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نهى الرجال والنساء عن ذلك. وكذلك ينصح الزوجان بأن يتفاهما على كل الأمور بينهما ويجعل تدخل الآخرين على أضيق نطاق، ولا يسمح لأحد أن يتدخل بهذه الأمور الواقعة بينهما. السبب الرابع من أسباب الطلاق المعصية. كم من زوجة تركت زوجها لأنه لا يصلي أو يتعاطى المخدرات أو يحمل أفكارا فاسدة أو يسافر للخارج للفساد أو يتعامل بالربا وما حرم الله عز وجل أو غير ذلك. وكم من طلاق كان سببه كثرة سفر الزوجين للخارج، مرة لقضاء شهر العسل ومرة لقضاء الإجازة وثالثة ورابعة، أو كان الطلاق نظرا لاحتواء البيت على ما حرم الله عز وجل كمشاهدة التلفاز وما يعرض فيه من مشاهد مؤذية فاسدة أصبحت يوما بعد يوم تتردى وتنهار ويعرض فيها ما يهدم الدين والأخلاق، أو مشاهدة أشرطة الفيديو أيضا التي أصبحت الجهات المراقبة لها تتسامح فيها أكثر وأكثر فيعرض فيها كل شيء اللهم إلا الفاحشة. أما مشاهدة مثلا ما سوى ذلك فهو أمر موجود. فكيف ترى في بيت تعرض على شاشاته في كل غرفة من غرفه مشاهد تحكي أوضاع المجتمعات الغربية وما هي فيه من تقهقر وانحلال وإباحية وفساد، فالرجال والنساء بعضهم مع بعض يرقصون أو يتعاطون الخمور، وقد بدت السيقان والأفخاذ والأذرع والصدور والنحور والشعور وغير ذلك. كيف ترى هذا البيت الذي يعصى الله تعالى في كل زاوية من زواياه وفي كل ركن من أركانه أنه يقوم على أساس صحيح سليم؟ أو بيت آخر تصدح فيه كلمات الغناء الماجن الخليع، كيف يقوم له قائمة؟ أو بيت يعج بالخدم والسائقين ممن ليس لهم حاجة في المنزل وممن ليس عليهم رقابة وليس لهم أدنى قدر من التربية، مثل هذه المعاصي في كثير من الأحيان هي من أسباب الطلاق. ومثل أيضا ما يحدث في الزواج، سواء في ليلة الزواج من مخالفات شرعية كالاختلاط والأغاني المحرمة والتصوير وسوى ذلك، أو حتى قبل الزواج، ومن ذلك الإسراف في المهور. وهذه القضية لا أدري متى تنتهي، فإنها لا زالت عقبة تحول بين كثير من الناس وبين إعفاف فروجهم بما أحل الله عز وجل. وقد نهى عنها عمر رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وغيره أنه قال لا تغالوا في صدق النساء، والرسول عليه السلام يقول أيسرهن أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. فينبغي أن نحمل على عواتقنا تيسير مؤونة الزواج بقدر المستطاع، وليست القضية منافرة أو مفاخرة أو مباهات بمقدار المهر الذي دفعه فلان. فإذا كنا نعرف جميعا حجم المشكلة الاقتصادية التي يعانيها الشباب الآن، وهو يجلس إلى 22 من عمره وهو طالب في الجامعة، وبعدما يتخرج قد يجد صعوبة في التوظف في حالات كثيرة، وإن توظف قبل ذلك توظف بمرتب لا يكفيه، متى يتمكن من توفير المهر الذي قد يصل إلى 40 أو 50 أو 60 ألف ريال؟ ثم إذا وفر المهر متى يوفر المنزل ولو كان الشقة صغيرة، ومتى يتمكن من تأثيثه، إلى غير ذلك من التكاليف الباهظة الصعبة التي أصبحت تثقل كواهل الشباب. وإن كنا نشكر بهذه المناسبة اللجان التي قامت على مساعدة الشباب الراغبين في الزواج سواء في هذا البلد أو في الرياض أو في جدة أو في غيرها. ومن ذلك يعني ما يتعلق بقضية المعصية، الغفلة عن ذكر الله عز وجل في كل حال. ذكر الله تعالى عند الدخول على المرأة وعند دخول المنزل وعند معاشرتها وعند الصباح وعند المساء وغير ذلك، فإن ذكر الله تعالى يحفظ العبد بإذن الله عز وجل من كيد وشر شياطين الجن والإنس. وهناك السبب السادس الخامس وهو سوء التربية. ومن أمثلة سوء التربية مثلا الدلالة الزائد للبنت قبل الزواج وعدم تعويدها على تحمل مسؤولية الزوج أو مسؤولية المنزل، خاصة حين تكون وحيدة أبويها فيراعون ظروفها وأنها الآن مشغولة بالدراسة أو مشغولة بغير ذلك أو لا يريدون أن تتحمل أي مشقة، فيكون نتيجة ذلك أنها تكون غير قادرة على المشاركة في إقامة الحياة الزوجية. ومن سوء التربية ترك البنت أو الولد حتى للتلفاز والصحيفة، فتجد البنت مثلا تقرأ سيدتي أو حواء أو الحسنة أو الشرقية ولا تعرف من ذلك إلا هذه الصحف والمجلات التي تغريها بكل نقيصة. فمثلا تقرأ في مجلة سيدتي أول امرأة عربية تدير المؤتمرات، أو تقرأ أول فتاة خليجية برتبة ملازم شرطة، أول فتاة خليجية برتبة ملازم شرطة، فتأخذ من هذا أنه ينبغي أن يكون لها شخصيتها ولها قوامتها ولها سيطرتها، وأن ينبغي أن تفرض شخصيتها على الرجل ولا تطيعه. ولذلك كان من أهم مهمات هذه المجلات التي هي منابر هدم وتخريب وأحيانا ضرار، من أهم مهماتها إغراء المرأة بأن تحارب من حولها، فهي تشجعها على رفض قوامة الرجل مثلا. حتى كتبت مرة إحدى المستغربات المسترجلات في صحيفة سعودية تقول الرجال يقولون الرجال قوامون على النساء، فجعلته من كلام الرجال، الرجال يقولون المرأة ناقصة عقلا ودين، فجعلت كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما للرجال. أو تصور هذه الصحف الحياة العائلية للبنت على أنها ميدان حرب، وأن يجب أن تخوض معركة مع زوجها، وتخوض معركة أخرى مع أبيها الذي يبتزها، وتخوض معركة ثالثة مع أخيها الذي أخذ الصلاحيات وأصبح هو يخرج ويلعب ويسرح ويمرح ويمنعها من الخروج في زعمه، ومعركة رابعة وخامسة وسادسة، فجعلوا هذه البنت يعني فجروها وحاولوا أن تكون قنبلة تحارب المجتمع وتسعى إلى تدميره. وأخيرا فإن هناك أسبابا وهمية، مثل أن بعضهم قد يشك في زوجته خاصة لو لم يرى في ليلة الزواج ما يدل دلالة قاطعة على بكارتها، وينسى أن هذا الأمر ليس أمرا قاطعا ضروريا لكل امرأة، وقد يكون هناك أسباب وجيهة، وقد يكون هناك أمور لا يدري هو عنها، وقد يكون عنده هو شيء من عدم الخبرة في مثل هذه الأمور، فتسرعه في إطلاق أو إلقاء لفظ الطلاق دون تبصر ودون تثبت ودون تأني هو بلا شك أنه غير محمود. وبعضهم أصلا يشك ويوسوس في الطلاق، فهو لا يقبل من المرأة أي شيء ويظن فيها بكل قول أو فعل أو حركة أو اتصال أو مكالمة، فبعض الناس يوسوسون في مثل هذا الأمر، ولا شك أن هذا ليس من شيم الرجال ولا من مكارم الأخلاق. هنا أسئلة كثيرة وموضوعات شتى، أرجو أن نتسع لها الوقت. فهنا بعض الأسئلة، يقول: ما رأيكم في كثير من الرجال والنساء الذين يتكلمون في الأزواج وهل طلق فلان أم راجع ولماذا، إلى غير ذلك من الأسئلة، وأرجو بعض هؤلاء. نعم، هذه من مشكلاتنا الاجتماعية، التدخل في خصوصيات الآخرين، وهي تنم عن الفراغ الذي يعانيه المجتمع، فليس عندنا موضوعات ذات بال نتكلم فيها ونناقشها، ولهذا نملأ وقتنا وأحاديثنا ومجالسنا بالكلام عن فلان وفلانة، وهل تزوجت أو طلقت أم ماذا حصل وما هي الأسباب، ويبدأ الناس يفيضون ويتحدثون ويشيعون الإشاعات والقالات التي هي في كثير من الأحيان ليس لها أصل. هذا سؤال يقول: ما رأيك في أم شديدة الغيرة من زوجتي، فمهما فعلت مع أمي فأنا مقصر، فكيف توجهني مع أن هذه ظاهرة متفشية، فالوالدة مكثرة من القيل والقال وكثرة الشكاية. هذه فعلا مشكلة، الأم لها حق، لها حق، ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وعلى الولد أن يكون لبقا في معاملته مع زوجته، خاصة حين يكون أمام أمه، فلا يشعرها بأنه يفضلها عليها أو يعطيها أي شيء، بل يشعر أمه بأن القرار الأخير لها، وإن كان الأمر في الواقع ليس كذلك، فكثير من الآباء والأمهات يكفيهم أن يقول الولد لهم: لبيك وسيكون ما ترضى وبإذن الله، ولن يقع شيء يسخطك، لن يكون إلا ما يرضيك وما أشبه ذلك، ثم هو يتصرف بما يراه مناسبا بطريقة لبقة، والكلام الطيب كما يقولون الكلام اللين يغلب الحق البين. ثم إن كثيرا من الأسر في كثير من البلاد جرت العادة أن الولد بمجرد ما يتزوج يستقل في بيت، خاصة حين يكون أهله ليسوا في حاجة إليه، يكون هناك أولاد غيره أو هم بجواره أو هم مستغنون عنه، وهذا في نظري إذا لم يكن تم حاجة، في نظري أن هذا الأمر جيد، لأنه يجعل للزوجين يعني كمال الاستمتاع بينهما وعدم وجود تدخل، وكذلك يضمن أن تكون العلاقة بين المرأة وبين أم زوجها وبينها وبين أهلها أيضا علاقة طيبة وحسنة وحميدة، لأن مبناها على الزيارة والمجاملة والترحيب والتحية وغير ذلك. أما إذا وجد حاجة من الأهل للولد أو لزوجته بالخدمة في المنزل، أو أنهم لا يستغنون عنه، أو لا يوجد غيره، أو غير ذلك من الأسباب، فهذا يقدر بقدره. هذا يقول امرأة تقول: إني امرأة أو ذهبت إلى مستشفى الولادة والأطفال، وهي تصرخ لدى المسؤولين وتقول: هناك تقرير بأني لا أنجب، وهددني زوجي بالطلاق، وأنا عندي أولاد ويريد أن يستقدم زوجة من الخارج، ولابد إيش. على كل حال، يعني الرسول عليه السلام قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فيعني بقاء هذه المرأة عنده قد يرزق بسببها، وقد ينصر بسببها، وقد يعافى بسببها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري في صحيحه: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم. فلعل هذه المرأة مرأة صالحة يكون وجودها خيرا وبركة على زوجها حتى ولو كانت لا تنجب، ثم إن هذه التقارير غير مؤكدة ولا يقينية، فقد يكون الأمر بخلاف ما قالوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث الذي رواه أصحاب السنن وهو صحيح: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يقول كثير ما يظن الناس أن أي امرأة مطلقة لم تطلق إلا لعيب فيها، فتبقى أمدا طويلا بلا زوج بسبب هذه النظرة، فما رأيك؟ هذا ليس بصحيح، قد يكون العيب في الزوج نفسه، قد يكون الزوج مطلقا، وقد يكون عصبيا، وقد يكون الزوج لم يقبل هذه المرأة لا لعيب فيها، لأنه لم يكتب هناك بينه وبينها وفاق وانسجام، وقد يكون الأمر فعلا من الزوجة لتقصير حصل منها، كل ذلك وارد. ولهذا أقول: لا الزوج ولا الزوجة، كون فلان طلق لا يدعو إلى رفضه. والآن هناك إحصائيات تقول أن هناك 22% من المجتمع، هذه دراسة على مجتمع القصيم، تقول هناك 22% من الأسر تقريبا لا تزوج الولد أو الشاب الذي سبق أن طلق بغض النظر عن الأسباب. وأما بالنسبة للفتاة التي طلقت فهناك أكثر من 76% لا يقبلون الزواج منها لأي سبب من الأسباب. وأرى أن الأمرين كلاهما خطأ. فبالنسبة للزوج الذي طلق يجب أن أعرف ما هي الأسباب، فإن وجدت أنه رجل انفعالي وعصبي ويطلق كلمة الطلاق هكذا فنعم هذا لا يستاهل أن أعطيه بنتي لأنه ليس على مستوى المسؤولية. لكن وجدت رجل متعقل ورجلا متعقلا دينا حكيما ولكن لم يكتب بينه وبين زوجته وفاق لأسباب معروفة وأطلقها بستر وصيانة وبعد اتفاق بينهما وما أشبه ذلك، فهذا ما الذي يمنع؟ ومثله البنت أيضا. فإذا عرفت أن هذه الفتاة طلقت لريبة هذا أمر، لكن إذا عرفت أن طلاقها كان بسبب من الزوج أو ظلم لها أو تقصير أو غير ذلك أو تعجل أو لأن الرجل مثلا شكاك أو كثير الظن أو غير ذلك فهذا لا يعيب المرأة في شيء. ويجب أن نعلم أن أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بل كلهن تزوجهن عليه الصلاة والسلام ثيبات إلا عائشة لم يتزوج بكرا غيرها، ولهذا أيضا كانت هي أحب نسائه إليه. من يقول إن تركت الخاطب ينظر فإذا لم تعجبه ابنتي ربما ينشر ويذيع بأنها كذا وكذا، ما على كل حال هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وخبره ونصحه، وينبغي أن يتخذ في ذلك من الاحتياطات ما يضمن أن لا يقع هذا المحذور الذي تخافه. هذا يتكلم عن موضوع غلاء المهور وما يتعلق به. نعم له سلبيات كثيرة، منها تأخير الزواج وكثرة العوانس في البيوت، ويترتب على ذلك الاتصالات الهاتفية تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، يترتب عليه الخروج إلى الأسواق، يترتب عليه ارتكاب الفواحش، العلاقات المحرمة بين الجنسين، يترتب عليه تأخير النسل والإنجاب، تأخير إقامة البيوت والأسر، ويترتب عليه أيضا بعد الزواج مشاكل كثيرة، منها أن الزوج يصبح متحاملا على زوجته ودائما وأبدا يشعر في قلبه أنه تكلف من أجلها وركبته الديون وأراق ماء وجهه في طلب الإعانات إلى غير ذلك، فهو ينتظر منها أن تكون على مستوى معين قد لا يمكن أن تكون عليه. هذا يعني ينصح الإخوة أصحاب التسجيل بعدم كثرة التكرار وما يتعلق باللاقطات، يعني مراعاتها بحيث لا يكون هناك تشويش على المشاهدين أو الحاضرين. يقول هذه أيضا بعض الموضوعات وبعض الأوراق التي وصلت منها، هذه الورقة تتكلم عن تكلم فيها الأخ عن احتفال أقيم في الرياض في الأسبوع الماضي في فندق الانتر كونتنتال، وبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 4 فجرا حفل غنائي حضر فيه، يعني حفل نسائي طبعا للبنات، وجرت فيه بعض الرقصات وغناء نسائي، ومع أنه ورد منع من تعليم البنات كما يقول ولكن لم يكن هناك امتثال، ومع التماس من المسؤولين في الهيئات على مثل هذا الأمر وتدخل بعض المشايخ، ولا شك أن مثل هذه المهازل التي تتكرر في مجتمعنا يجب أن يوضع لها حد، وأن يكون لأهل الخير والعلم والدعوة والإيمان جهاد في مقاومة هذا الفساد الذي يراد بالمرأة في مجتمعنا على أكثر من مستوى. ومما يعني وصلني أيضا وهو يتعلق بهذا الأمر أن هناك أخبار عن إقامة حفلة أيضا في حي السفارات بعد فترة، وهي أيضا لطالبات الكلية التطبيقية التابعة لجامعة الملك سعود، وقد كتب إلي مجموعة من الإخوة عن ذلك، وأنا أدعو الإخوة الذين كتبوا والمشايخ الذين أرسلوا أن يبعثوا بالإعلانات والوثائق والأوراق التي تتعلق بهذا الأمر إلى المشايخ وطلبة العلم والدعاة ليمكن إنكار هذا المنكر بالطرق الممكنة، فإن هذا من المنكر الذي يجب علينا جميعا عامة وخاصة علماء وطلبة علم ودعاة أن نساهم في إنكاره، فإنه مما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، وهو مما يكون سببا في دمار البيوت وخرابها وفسادها. هذا أخ يسأل عن ما سبق أن تكلمت فيه في أحد المحاضرات عن المجاهدين الأفغان، ويقول إنك تكلمت عن الحزب الإسلامي وعن الأحزاب الأخرى ولم تتكلم عن جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة وعن الشيخ سميع الله، لأنه يقول إنك تركته لأنه ليس له جبهة ذات تنظيم معترف بها من قبل الأحزاب الأخرى، مع أنه أنها إحدى الجماعات الإسلامية التي أبلت بلاء حسنا في معاركها مع الشيوعية وهي أول جماعة حربت من أجل دينها وعقيدتها إلى غير ذلك. وأقول الذي أذكر أنني تكلمت عن هذه الجماعة ودعوت بل دعوت الإخوة السامعين إلى ضرورة محادثة الإخوة في أفغانستان من قادة الجهاد إلى إشراك هذه الجماعة في أي حكومة تقوم هناك، وأننا ينبغي أن نرمي بثقلنا في هذا الجانب. وأقول جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة هي أحد الجماعات المجاهدة الداعية إلى الكتاب والسنة في أفغانستان، ولها جهود جهادية وعلمية مشكورة معروفة، وقد سبق أن تكلمت عنها أيضا في محاضرة أو شريط أو درس خلل في التفكير. وإنما تكلمت على ضوء الواقع القائم هناك باعتبار يعني أكثر الأطراف ترددا وأكثرها تأثيرا، وإلا فهذه الجماعة بلا شك مما ينبغي أن نقوم جميعا بدعمها ومطالبة الإخوة قادة الأحزاب الإسلامية بإشراكها في الحكومة القائمة. الحقيقة وصلتني أيضا عدد من الأوراق تتحدث عن مسألة البث المباشر، وهو أحد الأخطار الداهمة الآن. فقد أصبحنا نرى ونشاهد في عدد من المدن في هذه البلاد تلك الأقراص التي تستقبل القنوات الفضائية العالمية، وأصبحنا نقرأ في الصحف دعايات لها. وعلى سبيل المثال هذه إعلانات وزعت على بعض المساكن، فهذا إعلان وزع في جدة عن أمر يتعلق بالاشتراك في الفيديو أشرطة الفيديو، اشتراك شهري في إحدى المحلات، ومدة الفيلم محدودة وقصيرة مقارنة بمدة البحث المحدات الفضائية، بالإضافة يقولون إلى البرامج الثقافية والتعليمية الغير متوافرة بالفيديو، فيدعونا بناء عليه إلى الاشتراك يعني أو تركيب هذه الريالات التي تستقبل القنوات المصرية أو قناة التلفزيون الشرق الأوسط MBC أو القناة الأمريكية أو حتى القنوات الفرنسية أو غيرها. وهذا أيضا مثل عرض خاص من أحد المؤسسات عن رغبتها في بث القنوات الفضائية القناة المصرية والMBC وغيرها مقابل رسوم اشتراك قدرها 100 ريال فقط للشهر الواحد، وفيه مغريات كثيرة، وما عليك إلا الاتصال والاستفسار. ومئات الأوراق الحقيقة من هذا القبيل سبقا جاءت لي في أوقات شتى. هذا خطر ينبغي أن يقوم أهل العلم والدعوة إلى الله بل عامة الناس بمحاربته، بل بلغني أن بعض أصحاب محلات صناعة الألمنيوم يقومون بصناعة هذه الأقراص وإعدادها وتجهيزها وتركيبها، وبعضهم يعلنون أن لديهم مهندسين مختصين وفنيين يمكن أن يقوموا بمثل هذا العمل. ونحن نقول حتى يعني أرد أيضا على اعتراض البعض الذين استغربوا مثل هذه الحملة، أقول نعم لا نشك أنه في مثل هذه القنوات يأتي أخبار، ويأتي أحيانا أخبار مصورة، ويأتي أخبار قد لا يمكن أن تصل عن غير طريقها، لكن كم عدد الذين يهتمون ويتحمسون لمثل هذه الأمور من الناحية الأخبارية والناحية العلمية والتثقيفية ومتابعة ما يجد. أقول إنهم في مجتمعنا عدد قليل، لأن مجتمعنا مع الأسف الشديد لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب في حجم المتابعة والاهتمام بأمور المسلمين، فضلا عن أن يكون مهتما بالأحوال العالمية. وإنما نجد أن الكثيرين من أفراد المجتمع قد يكون لديهم خاصة من الشباب المراهقين اهتمام أكثر بمشاهدة ما يعرض مما يعني يخل بالدين والأخلاق والحياة، ومما لا يمكن مشاهدته في التلفزيون أو في أشرطة الفيديو. فما هو الشيء الذي لا يعرض في التلفزيون أو لا يعرض في أشرطة الفيديو؟ إذا كنا نعلم يقينا وقطعا أنه في التلفزيون يعرض وفي أشرطة الفيديو أحيانا يعرض يعني بدون مبالغة ما لا يعني امرأة ليس عليها ما يسترها إلا ما يستر سوءتها فقط، هذا يعرض. وربما ظهر أحيانا على الشاشة رجل كما ولدته أمه وهو يركض على مرأة من الناس كله، إذا كان هذا يعرض أحيانا وفي أشرطة الفيديو يعرض الشيء الكثير من ذلك من الرقص ومن الفساد بل ومن شرب الخمور وغيرها، فلم يبقى إلا يعني ما هو أشد وأنكى من ذلك. ونحن نربى ونشفق على قلوب شبابنا وفتياتنا أن يسمروا عيونهم بمثل هذه الشاشات التي لن يجنى من ورائها إلا الشر للأمة والمجتمع. هذه أسئلة كثيرة تتحدث أو تسأل عما يعني آخر ما حدث للمجاهدين في أفغانستان. وأقول يعني هناك أخبار تدل على أن يعني هناك الحاجة كبيرة إلى الدعوة الإصلاحية هناك، خاصة بعدما هدأت الأمور بعض الشيء، فلا بد من القيام بإرسال الكتب والنشرات والأشرطة، ويعني المشاركة في الدعوة هناك من خلال الوسائل الممكنة كالإذاعات المرئية والمسموعة وغيرها، وتوزيع الكتب وغير ذلك. كما أن هناك تنبيه لأن هناك وجود للشيعة في بعض المناطق، والشيعة يسيطرون على مناطق فيها صواريخ سكود قريبة من كابل، ومنطقة ومدخل هو عبارة عن جسر وبجانبه مسجد، وقد اتخذوا المنارة نقطة للسيطرة على هذا الجسر، ويوجد بأيديهم مناطق أخرى أيضا. ولكن مما يعني يذكر أن هذه المنصات التي يسيطرون عليها، يقول أفراد الحزب الإسلامي إنهم قد نزعوا صواعقها، ولذلك فإنها لا يمكن أن يستخدموها. أيضا هناك اعتراف دولي بالحكومة القائمة كما هو معروف، اعترف فيها ما يزيد على 100 دولة، وأفغانستان أن تمر بمرحلة حساسة، ويجب أن يتميز المجاهدون هناك والمسلمون في كل مكان بقدر كبير من الحرص واليقظة على حفظ الجهاد وقبض ثمراته، ويعني منع الغرب أو الشرق أو إيران أو غيرها من التدخل. يقول بعض الإخوة من الشباب ذهبنا إلى كابل هناك مع وفد المجاهدين، وكان له حوالي 1200 سيارة، وكذلك معهم بعض المهاجرين، ورافق الوفد الشيخ عبد رب الرسول سياف وبرهان الدين رباني وعدد كبير من القادة، وبعد يومين وصل أحد القادة أيضا. ويقول الأخ يعني هذا يعني حصل بعد قبل فترة، حصل بعده أيضا بعض الأخبار التي تقول إنهم دخلوا إلى مكتب وزير الأمن الذي انتحر سابقا في مكتبه، وأنه ما زال دمه موجودا على سجاد المكتب، ووجدوا أوراقا على مكتبه وملفات تخص بعض المشايخ الذين كان لهم دور في الجهاد، وملفات الأسرى العرب، وكذلك ملفات سرية تدل على تورط كثير من الدول العربية وغيرها في قضية أفغانستان، وكذلك إيران والهند وغيرها. وبدأ الإخوة بترجمتها من اللغة الفارسية إلى العربية حتى يعلم الجميع أن العالم كله قد اجتمع ضد هذه الدولة الإسلامية الوليدة، وأجمع على أن لا تقوم لها قائمة، إلا أن الله تعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبدأت أيضا السلطات المجاهدين هناك بفرض الحجاب عبر الإذاعة والتلفزيون، ومنع تداول المشروبات الكحولية التي كانت تغص بها أسواق كابل، وأمروا بنزع التماثيل والصور الكبرى لقادة الشيوعيين واستبدالها ببعض المناظر المباحة كما يقول. واحتلت الدبابات والمدرعات مواقعها داخل مفارق الطرق في كابل، وأعيد الموظفون إلى أعمالهم، وفتحت المدارس من جديد، وعادت الحياة إلى طبيعتها. وقد تقابل الشيخ رباني وسياف مع حكمة يار، وكتبوا بعض الاتفاقيات من أجل موضوع الميليشيا الجوزجانية وضرورة إخراجها إلى الشمال. على كل حال أقول هذه من أخطر القضايا، قضية الميليشيات، فإنها لا زالت عقبة خطيرة في أفغانستان وفي كابل بالذات، لأن لهم وجود كبير، ولا زال وجودهم ربما في كابل أكبر بكثير من وجود المجاهدين. وقد بلغني أخبار أخيرة أنهم يهددون بأن يكون لهم مجال ولهم وزن ولهم قيمة، وإلا هذه الميليشيات. وكذلك من المخاطر كما قلت سابقا وجود بعض المتنفذين في السلطة ممن لا يثقوا بعقائدهم ولا بانتمائهم ولا بولائهم، بل هم أصحاب وجوه غربية وعقائد صوفية. اليوم يعني هذا في الخبر، قبل أيام صرح شقيق أحمد مسعود، صرح قائلا أن الخيار العسكري بين الجمعية والحزب لم يبق له أثر، وحل محله التفاهم السياسي والاتجاه الإيجابي وطريق التحسن ولله الحمد، كما يقول الخبر. وعلى كل حال هذه أخبار نرجو الله تعالى أن تكون دقيقة، ويعني مع ذلك لازلنا ندعو إلى مزيد من بذل الجهود في يعني جمع كلمة المجاهدين وإبعاد أي شبح للمواجهة فيما بينهم. هذا يقول: هجوم صربي شامل على سراييفو، دمر مساجد ومنشآت إسلامية، والمجموعة العربية طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. وفي أخبار مزعجة جدا لكن الوقت يضيق عن قراءتها، وقد نشر في بعض الصحف يوم الجمعة 13 ذي القعدة. وكذلك هذا خبر في جريدة الوطن العربي، يقول: تنسيق أمني تونسي مصري جزائري توقعا لعودة 8000 أصولي، استعدوا المتطرفون عائدون من أفغانستان، 1000 أصولي إلى مصر في طريق العودة، شبكة أصولية عالمية على الأرض الأفغانية بقيادة الترابي وأحمد الخميني، طهران كانت محطة إرسال للمتطوعين، والخرطوم محطة استقبال، هذه المجلة البائسة التائهة الضائعة قد فقدت قراءها، حيث فقدت مصداقيتها وأصبحت مجرد إذاعة لبعض الأنظمة المعروفة، ولا هم لها إلا السخرية بالمتدينين واتهامهم بشتى التهم، حتى أنها أحيانا وقد رأيت هذا بعيني صورت مجموعة يقرؤون القرآن في حلقة وقالت المتطرفون يجمعون الصبية الحسان لماذا، يعني كأنها تشير إلى أنها تتهمهم بشتى الأمور. أما هؤلاء الذين قضوا حياتهم في أماكن الفساد ومواكير الانحلال والإباحة فإنهم لا تدب إليهم أي تهمة فيما يظنون ويزعمون. أما درس الأسبوع القادم فهو سوف يكون في موضوع مهم في نظري، وسيكون عنوانه العوائق النفسية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا وظاهرنا وباطننا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. ولا يفوتني أن أرحب بفضيلة شيخي الشيخ محمود العقلاء حفظه الله تعالى وجزاه الله تعالى خيرا، وكم كنا نود أن نستفيد من فضيلة الشيخ، لكن لعله أن وجد وقت بعد صلاة العشاء وكانت ظروف الشيخ تسمح بذلك، جزاه الله خيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.